ثم أفيده من حيث أفاض الناس. من حيث أفاض الناس قال لك هذه نزلت لأن قريشا كانت ترى نفسها أهل الحرم فلا يطالبون أبدا بما يطالب به سائر الناس، ولذلك لا يذهبون مع الناس إلى عرفات. الدل لأنهم يعني والله يريد بالحج تسوية، يريد بالحج إيه؟ التسوية. ولذلك النبي خطب فيها كلكم لآدم، وآدم إيه؟ من تراب، وأكرمكم عند الله إيه؟ أخاكم. فلا بد أن ينسخ الأفيض من حيث أفاض الناس، يعني لا تميز لكم، لا تفرقة، لا تميز لكم من حيث أفاض الناس. بعضهم يقول لك الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم، لأن الحج ده كل رقم مين سيدنا إبراهيم، فبقول لك الناس وإن كانت جمعا إلا أن المراد بها مين إبراهيم. وقد مر أن قلنا إن الله وصف إبراهيم بأنه أمة، إبراهيم بأنه إيه أمة. وكلمة الناس تطلق عادة على الإنسان الذي يجمع خصائص، ولذلك كان يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين حسدوا أن يجيء الوحي إلى رسول الله، قال أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هم الناس ده رسوله ولا هو محمد بس، مش كده أم يحسدون الإيه؟ طب ونعيم لما راح قال لهم إن الناس قد جمعوا إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس واحد الآن، كأنه بتمديده كأنه جمع كل خصال الخير في الناس. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول يا بني آدم أنتم لا يمكن أن تراعوا حقوقي كما يجب أن تراعوا، فلا بد أن يفلت منكم إيه أشياء، وأنا أعلم ذلك لأني خالقكم، فاستغفروا عشان الاستغفار ده يجبر إيه إن كان حصل شيء ولا حاجة يعني. واستغفروا الله إن الله غفور إيه رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، إحنا كنا زمان قلنا قضى تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة، العمدة في هذه المعاني فصل الأمر بحكمة، فصل الأمر بحكمة. قد يفصل الأمر بحكمة لأنه فرغ منه أداء، فإذا قضيت مناسككم يعني فرغتم منها أدوحك. وقد يكون لأنها فصلت الأمر بخبر يقين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقد يكون قضى بمعنى الحكم اللازم كما تقول قضى الإيه قضى القاضي. إذن فكلها تدور حول معنى إيه فصل بحكمة. فإذا قضيتم فرغتم من مناسككم، المناسك هي الأماكن لعبادة ما، فعرفات مكان للموقف، ومزدلفة مكان للمشعر الحرام تبات فيه وتعد فيه، ومنا منسك لإيه للمبيت فيه. إذن كل مكان فيه عبادة يسمى إيه، يبقى المنسك يطلق ويراد به المكان الذي تحدث فيه إيه فيه عبادة، زي المشاعر كمان. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، شوف لا يزال ذكر الله دائما إيه، كأنك حين توفق إلى أداء شيء إياك أن تختار، واذكر الذي وفقك، اذكر أولا الذي شرع لك ثم اذكر الذي وفقك وأعانك.

ليجعل الفخر ذاتيا في نفس المؤمن مش فخر تبعي. ولذلك يقولون في امثال هؤلاء انهم عظاميون. عظاميون يعني منسوبون الى العظام، مجدهم في العظام التي في القبور. والله يريدنا ذاتيين في مفاخرنا، يعني انا افخر بما فعلت ما افخرش بما فعل ابي. ابوك افضل الى ما قدم. ويريد من الانسان ان ياخذ له ذاتيه ايمانيه تكليفيه. يفتخر يبقى يفتخر بايه؟ يفتخر بنفسه. ولذلك يقول لك ولا تكونوا عظاميين مفخره ماضيهم عامر في حاضر الخاربين. ولا تكونوا عظاميين مفخره ماضيهم عامر في حاضر غنب. لا ينفع الحسب الموروث من قدم الا ذوي همه غاروا على الحسب. والعود من مثمر ان لم يلد ثمرا عدوه مهما سما اصلا من الحطب. ما دام مفيش فيه ثمره مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه. فالحق يريد ان ينبه في المؤمن ذاتيه تنفع. الذاتية تفتخر بأن كان وكان؟ لا، كل واحد يقدم. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. ها أنا إيه ذا. ولذلك بعض الناس لما كانوا يجوا يفتخروا عن بعض يقول يا أخي أنت تفتخر علي لماذا؟ يقول أنا أفتخر عليك بآبائي وأجدادي. يقول يا أخي إيكم جيدا أن مجد آبائك انتهى بك ومجد آبائي بدأ بي. ولماذا لا أجعل آبائي يكون لهم الفخر بأنهم أنجبوني؟ لماذا يكون الفخر بتاعي من لي؟ ولماذا لا يكون الفخر بتاعهم أنهم أنجبوني أنا؟ ولذلك لما قالوا أبو الصقر من شيبان، أبو الصقر ده واحد كان له يعني مرؤات كثيرة للشعراء بتنجحه، قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبانه. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. وكم ابن قد على ببر زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. انتم تجيبون ذكر اباءكم لا انا عايز انتم، انا عايز ايه انتم. وما دام انتم بقى تقوم تلتحموا بمن يعطيكم المدد لتكونوا شيئا في الوجود. والشيء محدود في انه يطعم طعام ويحمل حمالات ويؤدي بيات، لا، دي رساله الانسانيه العالميه. الرسالة الإنسانية العالمية في العالم كله، مش لموقع قد إيه؟ مش لموقع قد كده. اذكروا الله كذكركم آباءكم أو إيه؟ ذكرى، لأن ذكركم من الله سيعطيكم منه المدد ويعطيكم منه المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة في الأرض. فتوطدوا فيها الأمن، توطدوا فيها السلام، توطدوا فيها الرحمة، توطدوا فيها العدل. هذا اللي يبقى الكلام الايه؟ اللي يحصل به الايه الفقر. كذكركم آباءكم أو أشد ايه؟ الذكر. وبعد ذلك ينفتنا الحق فيما يأتي إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن يضرع إلى الله. ويسأل الله بما يحب أن يسأله. والسؤال لله يختلف باختلاف همة السائلين. كانوا لا يسألون الله إلا يا رب أعطني إبلا، يا رب أعطني غنما، يا رب أعطني بقرا، يا رب أعطني حائطا وبستانا، يا رب أعطني كما أعطيت أبي. ما فيش في بالهم إلا الأمور الإيه؟ المادية. هم إيه؟ ارتقوا بمسألتكم لله. صعدوا سؤالكم لله الى شيء اخلد وشيء ابقى وشيء ايه انفع. والمزية الايمانية تأتي في هذه إذا كنتم ستسألون الله هذه المسألة يبقى ما الذي جعل هناك فارق بينكم وبين أهل الجاهلية؟ إذن فقول الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني حين يؤدي مناسكه لله يجد نفسه أهلا لأن يسأل الله، وما دمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله بإيه؟ صعد المسألة بقى، لأن الإنسان يصعد حاجته من المسؤول على مقدار همة المسؤول. تروح لواحد تسأله تقول لي اديني مثلا 10 ساعة مثلا اديني، وواحد ثاني تقول لي اديني 2، وواحد ثاني اذا على قدر يقول لي 2. فاذا ما دام المسألة فيه موقف سؤال لله صعدوا مسألتكم لله، ولا تنحطوا الى المسألة الدنيوية الفانية البحتة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة لأنه ما له في الآخرة من خلاص، آتنا في الدنيا آتنا في ربنا آتنا في الإيه في الدنيا وما له في الآخرة من خلاص، أنا عايز بس الدنيا، يبقى من حظ في الإيه حظ في الآخرة، من أساقة العلم ولا لا؟ لأنه طلب شيئا في الفانية، طلب شيئا في الفانية. فيريد الله أن يصعد النسمة الإيمانية، ومنهم من يقول إيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ليه ما انسناش الدنيا؟ لأنها هي المزرعة للآخرة. آتنا في الدنيا إيه حسنة وفي الآخرة حسنة. الدنيا حسنة، العلماء حينما قالوا طب ما هي حسنة الدنيا، بعضهم ضيقها وقال المرأة الصالحة. طيب هي صحيح ما وفي الآخرة حسنة إلى الجنة. ومنهم من قال إن آتنا في الدنيا حسنة هو العلم، لأن عليه ينبني العمل، وفي الآخرة الحسنة المغفرة. كلهم متفقين على أن في الآخرة دي ما يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة، كلهم متفقين. ومن خلاف في ليه؟ طب ولماذا نضيق واسع؟ نقول آتنا في الدنيا حسن أي كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك، كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بمنة انه يزحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة، كأن مجرد الزحزحة عن النار نعيم. فإذا ما أدخلك الجنة ثاني يبقى حاجتين اثنين. ولذلك قلنا وإن منكم إلا واردها علشان يشوف النار كده ومشغول، يا سلام، كأن الإيمان أنجاني من هذه النار. تقول لما ترى النار وتشوف كده الحاجة بتاعتها المخيفة دي، الإسلام حماني من هذه النظرة نعمة كبيرة، فتحمد الله على أنك إيه فإذا ما دخلت الجنة يبقى حمد إيه حمد تاني، يعني كنت تسمعنا يبقى في أهل الأعراف، يعني لا هنا ولا هنا. ولذلك يكون الحق فمن زحزح عن الإيه كل الجنة وقنا عذاب الإيه وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب يعني إيه؟ برضو نصيب يعني حظ، نصيب يعني حظ. ومما كسبوا يعني إيه؟ الأمر يقول إحنا قلنا زمان إن فيه كسب وفيه اكتساب، فيه كسب الاكتساب فيه افتعال، انما الكسب امر عادي. ولذلك تيجي في الاكتساب يبقى في الشر، كأنه اللي بيعمل شر بيتكلف، انما اللي بيعمل خير يبقى طبيعية، يبقى ايه يبقى طبيعي. مما كسبوا اي من من من استيفاء اعمالهم التي عملوها في الحج احراما وتلبية وصلاة وسعيا وذهابا الى ما منه وذهابا الى عرفات وافاضه الى ايه مزدلفة والرمي من جمال في منى وطواف افاضه كل هذه لهم نصيب مما ايه مما كسبوا. وبعد ذلك والله سريع الحساب. كلمه سريع الحساب حين تسمعها السرعه هي ان يقل الزمن على الحدث. الزمن يبقى ايه معنى اسرع فيه اسرع فيه يعني ايه يعني بدل ان تاخذ منك ساعه اسرع وخليها تاخذ ايه نصف. يبقى اذا كل حدث له زمن. الحدث حين يكون له زمن وتريد ان تقلل زمن الحدث تسرع في العمل. بدل مثلا ما الخياط قاعد مثلا يعمل كده ويتكلم له كلمة وياخد غرزة ويعمل له كده مش عارف ايه ويقعد له فيها نص يوم يقدر مثلا ينتهي. الله اذا بيقلل ايه تقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل مش كده ولا ايه؟ تقليل الزمن يقتضي سرعة الحركة ذلك كله في الأفعال العلاجية. يعني الأفعال العلاجية التي تحتاج علاجا منك وعملا لكن الذي يفعل بكل يفعل بعلاج ولا بكل؟ يبقى مش عايز الزمن يبقى سريع ولا لا؟ مش عايز زمن ده انا ببقى سريع اقلل الزمن. يبقى سريع الحساب يعني ايه؟ يبقى عرفنا بقى ان كل حدث يريده ايه زمن. عايز تسرع يعني تقلل ايه زمن الحدث. ولا تقلل زمن الحدث بان تكون مسرعا الا اذا ايه خفت ايدك في الحركة. وخفت ايدك في الحركة يقتضي ان دي عمل علاجي. العمل العلاجي دي معناه ان عضلك بيشتغل في العملية. لكن اذا كان العمل غير علاجي وليس الا كن يبقى سريع ولا مش سريع؟ يبقى اسرع الحاسبون ولا لا؟ كلام هذا. طيب هو حيدي لكل واحد يبقى كل واحد عايز سريع حساب ولا لا؟ ليه؟ كل واحد قال لك ايه؟ لانه لا يشغله شأن عن شأن. هذا الفرق بين قدرة الواجب وقدرة الحادث. يعني قدرة الحادث اذا ما فعل العملية دي اشغلته عن العملية دي بيمشيك ما يمكنش يمسك عمليتين في وقت واحد مش كده ولا لا؟ لكن اذا ما يشغلوش فعل عن فعل لان اللي يشغله فعل عن فعل بيكون بيعمل عملية علاجية مش كده؟ انما اللي بيعملوش عملية ايه؟ علاجية. طب نضرب ولله المثل الاعلى. هات ان في واحد قسطة في مكان ودخل له خمسة ستة كل واحد عايز ايه شغل من هم من جنس واحد وهو مش ما بيعملش حاجة. جاب خمسة صنايعية وقال له امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي يبقى ده ساعات اشتغل بهذه ما عندوش شغلة في التانية ما شغلوش شيء عن شيء يوميه العملية وهي بعضها ولا لا؟ فإذا كان لا يشغله شيء عن شيء يبقى الزمن ايه؟ ممحي. الزمن ايه ممحي. ولذلك سئل الإمام علي إيه كيف يحاسب الله الخلائق كله كده في ساعة لحظة واحدة؟ قال له شوف الرد البسيط. قال له أنت بتعجب إنه يحاسبهم كده في ساعة واحدة كده في لحظة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. مش الحكاية هو بيتبسلك ويقول لك في ساعة كما يرزقهم ويحاسبهم في ساعة واحدة كما رزقهم ايه ساعة واحدة. لان الذي يحتاج الى الزمن هو مين؟ الامر العلاجي. والامر العلاجي يختلف بمهارة الفاعل. زمنه يختلف بمين؟ احنا ضربنا زمان مثلا قلنا الانسان حين يتعلم مثلا صناعة الخياطة يجلس امام معلمه فاول ما بيعلمه يعلمه كيف يلزم الايه؟ شوف بيقعد يلزم الابرة قد ايه؟ يقعد ينظر من قبل عيني كده فتنتني ما يحضرونش يحررها يقول يوم يا رب قل لي ريحه وابرم يبتدي يبرم يبرم ايه كده يقول لي حط سم الخياط يعني الفسخة دي على صلاة عشان يقوم بعدين بالمهان على طول وهو قاعد بيكلمك كده في الفيديو كده يعمل كده يقول فتلان عادت ومش عارف اوه اذا فالزمن فكل فعل يحتاج لزمن والزمن السرعة فيها ان تخف الحركة بالفعل وخفة الحركة بالفعل تقتضي الايه المهارة وعلى مقدار المهارة تختلف ازمان الصانعين في سائر هذا كله في الامر العلاجي اما الامر الذي يتأتى بلا علاج فسينعدم فيه الزمن لانه بكن وما دام بكل فكن تتوجه للجميع كن تتوجه للجميع وتنتهي الايه والله ايه والله سريع الحساب واذكر الله في ايام معدودات لاحظوا ان ذكر الله امر شائع في جميع المناسك واذكروا الله في ايام محدودات اللي هي ايام ايه تشريق احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في ايه عرفة وليلة العاشر نبيت في مزدلفة ثم بعد ذلك ثم افيضوا من حيث افاض الناس يذهبون لرمي الايه جمرة العقبة واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الإفاضة ويمهم واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقه تحلل الأصغر لما كانش وياه امرأة مش كده ولا لا وبعدين يروح طواف يتحلل له التحلل الايه الأكبر ويظل لمدة أيام الايه أيام التشريق سموا أيام التشريق دي تشريق يعني ايه التشريق دي مأخوذة من الشروق والشروق ما نعلم أنه خاص بالشمس كانوا إذا ما ذبحوا ذبائحا أخذوا اللحم وشرقوه يعني عرضوه لمطلع الايه يعني لموا من الحفظ لأن المذبوح هيبقى أكثر من الايه من المأكول فلشرقوه وكذبوه علشان يبقوا بعدين ايه ياخدوا اسمها أيام الايه أيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات كلمة أيام تشعر بأنها فوق الاثنين مش كده ولا لا وبعد ذلك يقول الحق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن إيه لمن اتقى قول الحق سبحانه وتعالى في أيام ثم يقول فمن تعجل في يومين يدل على ان كلمة ايام دي تطلق على الجمع اللي بعد يومين بس ثلاثة يبقى ايه ثلاثة لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بالاكثر حكم الكل يعني هم ثلاثة ايام فان انت تعجلت في يومين يبقى ما فيش اسم فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه بالله كان معقول إنه يقول فمن تعجل فلا إثم عليه إنما فمن تأخر يقول فلا إثم عليه إنك أصل المسألة مش مدد المسألة استحضار وقد تجلس الثلاث أيام وأنت ما أنتش مستحضر ولذلك اشترط أن لمن اتقى فإياكم أن تقارنوا الأشياء بأفعالها أو بمددها إنما هي بإيه بإخلاص النية والتقوى فيها ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الحق سبحانه وتعالى يمكن تحشرون هنا مناسبة أوي زحمة الحاج لأن كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار كل اختيار يعني تروح او ما تروحش. ومع ذلك مع كل فيك اختيار جفت في الحشر بلنا كبير ده. يبقى اعرفوا ان الذي كلفكم ان تجيئوا وانتم مختارون ومع ذلك جئتم واجتمعتم هذا الاجتماع حتى ان قلت افيضوا يعني انكم ايه انكم كتير مش كده ونقدر تحشركم الحشر مع اختياركم. يبقى لازم تخدم انني قادر على ان اتي بكم وقد سلبتكم الاختيار. يبقى اذا كلمه تحشرون هي لها معنى ولا لا؟ نعم مناسبه قوي.